السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة من النوع اللي تحبونه، قصة جميلة جدا جدا. مثل ما تقرون في العنوان، الحرباء الملونة. هذا لقب أطلق على شاب اسمه فريدريك بوردان. فريدريك هذا قصته قصة عجيبة، سالفته سالفة راح تستغرب من هالشخصية الفريدة اللي حصلت في فرنسا. الكلام منذ عام 1974 ميلادي، في فتاة فرنسية اسمها جوسلين تعرفت على شاب جزائري، حبها وحبته وتزوجها في فرنسا وحملت. لما حملت في الأشهر الأولى قالت لزوجها، قالت له أنا حامل. وطبعا هذاك ما كان ناوي إنه يستقر طول عمره في فرنسا، ولا كان يقصد من زواجه من جوسلين أن تجيب له أولاد وكذا، كان فقط يعني يحتاج إلى تأشيرة يعني الإقامة الرسمية وكذا، لازم يتزوج من فتاة تكون من نفس البلد، من هالكلام هذا. فتضايق وزعل وحس أنه تورط، هرب واختفى وما تدري جوسلين وين راح هالشاب هذا. المهم ولدت وتورطت في الولد هذا، سمته فريدريك، لكنها ما تقدر تربيه ولا تقدر تصرف عليه ولا عندها وظيفة، فراحت أرسلته إلى أمها وأبوها وقالت لهم أنا أحاول أني أبحث عن وظيفة وأكون نفسي وماني قادرة أني أربي حفيدكم، خلوه عندكم. اتركت الولد وراحت هجت، عاد راحت بهالدنيا ولا أحد يدري عنها وين اختفت. الولد جلس عند جده وجدته، وهذول ناس بسطاء جدا جدا وحالتهم المادية ضعيفة، لكن كانوا مجبورين أن يربون فريدريك هذا. فانتقلوا بعد فترة إلى منطقة ريفية اسمها موشام، ولأنهم يشتغلون بالفلاحة وكذا، وهناك السكن تكلفتها بسيطة ويقدرون يعني يشيلون مسؤوليتهم، أخذوا معاهم فريدريك الولد هذا. المهم فريدريك عاش مع جده وجدته يربونه، وكانت حياته عادية، ما كان فاهم إيش الوضع، إلى أن كبر وصل في عمر المراهقة 15 سنة بدأ يفهم أن أبوه عربي وترك والدته، هرب والدته تركته عند جدته، وكذلك هربت والكل تخلى عنه، وكان يشعر بالنقص، وهذا الشيء أثر عليه، خصوصا لما كان يروح للمدرسة ويسألونه أنت ليش عايش مع جدك وجدتك، يقول لهم والله أنا أبوي في الاستخبارات الأمريكية، وأن أمي ماتت وأنا صغير في حادث سيارة، وعشان كذي أنا عايش مع جدي. بدأ الولد يحترف الكذب ويختلق القصص، لا ويعيش الدور، ما اكتفى فقط أنه يقول له هالكذب هذا حق زملاء، لا يقوله حتى حق المعلمين وإدارة المدرسة وحق الجيران، وكل شخص يسأله يعطيه نفس القصة أو نفس الرواية. وشوي شوي تدرج من الكذب إلى أنه يبدأ يعني يمارس عملية السرقة. ويوم من الأيام لما كان عمره 16 سنة تم إلقاء القبض عليه بتهمة السرقة، وانقلوه إلى سجن الأحداث. لما انسجن مع الناس من أصحاب السوابق اللي عندهم قضايا كثيرة وقضيته يعني سرقة في بدايته، لكن في بعضهم كانوا محترفين يعني أقدم منه شوي وعندهم خبرات كثيرة وصار يتعلم منهم، بدل ما أن السجن هذا يأدبه، لا السجن هذا صار يعلمه أمور أشنع وأسوأ من اللي هو أصلا دخل السجن علشانها. لذلك بدأ خلال وجوده داخل السجن يتدرب على مهارات جديدة وغريبة في نفس الوقت، اللي هي شنو؟ كان يتدرب انه يكون ممثل بارع. مراش يسوي يطيح نفسه، يرمي نفسه على الأرض ويعمل نفسه انه يعني حصل له تشنج ويقعد يعني يعمل لهم حركات وانه خلاص يبي يموت، ويجون الحراس السجن وياخذونه الى العياده، ومن العياده ينقلونه الى المستشفى، وان لما يصحى في المستشفى يقول لهم انا فقدت الذاكره، انا وين موجود، انا كذا، فيضطرون المستشفى يخلونه كم يوم وبعدين يرجعونه للسجن. وكرر هالعمليه اكثر من مره ولا احد اكتشف ان كل هذا تمثيل. هو كان يتدرب على طريقه للهروب من السجن. جرب اول مره فعلا ودوه المستشفى وجلس عندهم كم يوم وكشف الوضع وشاف وين نقاط الضعف عندهم، وين الاماكن اللي ممكن من خلالها انه يستطيع الهرب، ويرجعونه مره ثانيه السجن يسوي نفس الحركه، يرجعونه للمستشفى. وفعلا بعد ما كرر هالعملية أكثر من مرة استطاع في أحد المرات إنه يهرب من المستشفى، واستمر في عمليات السرقة والنصب والاحتيال، وصار يبدع في ارتكاب الجرائم لين وصل عمره تقريب 20 سنة، أو يلقون القبض عليه مرة أخرى. هالمرة ما ودوه الأحداث، لا ودوه السجن المركزي. راح للسجن المركزي وهناك عاد انفتح على عالم الجريمة، هالقتلة وتجار المخدرات والمتعاطين والاغتصاب والمادريشين ومشاجرات، وبدأ يشوف عالم الجريمة في الواقع ويتعلم ويكتسب منهم المهارات. لا، والشيء الآخر هو يتقن لهجة الفرنسية، لكن وجد أن فيه هناك عندهم عصابات أسبانية تتكلم أسباني، ويجب أن ينضم لهم علشان يحمونه من باقي المساجين، فانضم لها العصابة داخل السجن وصار يخدمهم. ومن خلال تعرفه على هالعصابة استطاع أن يتقن اللغة الإسبانية، فصارت عنده لغتين، الأجنبية اللي هي الأمريكية العادية والأسبانية، ولا وصار يتقن حتى اللكنة وبعض الكلمات، علشان حتى لما يسولف معاه واحد إسباني لا يمكن أن يكتشف أن هذا الشخص ما هو إسباني. وسوى نفس الخدعة اللي كان يسويها في الأحداث. شو يسوي؟ يطيح نفسه على الأرض ويعمل نفسه أنه حصل تشنج، ويأخذونه ينقلونه للمستشفى، وهناك كررها أكثر من مرة لين تأكد شلون يستطيع الهرب، وهرب كذلك من المستشفى. وقال أنا لا يمكن أني أستمر في الجلوس في فرنسا، أكيد راح يلقون القطع يبحثون عنه. فقرر الذهاب أو السفر إلى بريطانيا، قال هناك ببدأ حياة جديدة وما حد راح يعرفني هناك. وفعلا استطاع أنه يوصل إلى باريس. أول أيام جت في باله خدعة، قال ليش ما أكون تحت رعاية الحكومة، أعمل نفسي مجنون ولا فاقد الذاكرة، وهم يأخذوني ويحطوني في بيت مؤقت، وسامع أن في مثل هالحالات هذه يساعدون الشرطة ويوفروا له مكان آمن ويصرفون عليه لحد ما يرتب أموره. فقال أنا خليني أخدع رجال الأمن في بريطانيا في باريس. فجت في باله أنه ينفذ خدعة، لكن كانت الخدعة غبية. إيش سوى؟ راح إلى مركز الشرطة في باريس وادعى هناك أنه فاقد الذاكرة، بعد يعني ما فقد الوعي وطاح في الأرض، أنه فقد الذاكرة وأنه ما هو عارف هو منو وشلون جاء لهالمكان. وهم فعلا يعني مركز الشرطة تجاوبوا معاه وطلبوا له الإسعاف وجابوا له استشارات نفسية واستشارات اجتماعية، ويحاولون يعرفون هو منه وين إثباتاتك وين كذا. ما عنده شيء، ابتلشوا فيه وحطوا في سكن خاص وصاروا يتابعون ويصورونه يحاولون يعرفون هذا منه هلا وين في أحد مبلغ عنه. جننهم. المهم أركم بالطويلة، حاول فيهم أكثر من سنتين وهو يسوي نفس الحركة هذه لين استطاع الهرب من المستشفى. لكن هالمرة كان حذر، بعد ما هرب صار ما يرتكب أي جريمة لين يتأكد 100% أن ما حد راح يكتشفه أو أنه يتم إلقاء القبض عليه. وصار يتقمص الشخصيات، مرة يظهر أمام الناس أنه أسباني، ومرات يطلع عليهم أنه أمريكي، ومرات يطلع أنه فرنسي، يتقن اللهجات الثلاثة. وكثير شخصيات يتقمصها، يتابع شخص مثلا تاجر أو شخص يعني معروف أو كذا، يروح يتقمص شخصيته ويلبس نفس لبسه وكذا وينصب على الناس ويهرب من عندهم. مرة بالشخصيات الثلاثة هذه. المهم لين من كثر ما نفذ عمليات كانت ناجحة صار مطلوب بجميع أنحاء فرنسا، وصاروا يعممون على صوره بالشخصيات الثلاثة، شخصية أنه إسباني وشخصية أنه أمريكي وشخصية أنه فرنسي، اللي كان هو يعني الكاركتر اللي كان يلبسه. فلما شاف أنه صار عليه ضغط وأنه مطلوب أكثر من جهة وصاروا يدورون عليه بشكل مكثف، قال أنا لازم أترك فرنسا واروح إلى إسبانيا بما أني أتقن اللهجة الأسبانية. طبعا سافر إلى إسبانيا تهريب بالمشي عن طريق العبور من الحدود، وراح هناك وبدأ عاد باسم جديد وهوية جديدة، وكانت الأمور معه 100% ولا حد اكتشف. وجلس في إسبانيا ما حد يعرفه، وملف نظيف وشخصية جديدة وهويات جديدة، صار محترف حتى في تزوير الوثائق الرسمية. ويجي عام 1997 أثناء ما كان جالس، الكلام هذا في إسبانيا، هني طبعا بداية القصة، جالس في أحد المقاهي ويشوف صحيفة، وهذه الصحيفة أمريكية كانت توزع عندهم في إسبانيا. الصحيفة هذه مختصة بنشر إعلانات للأشخاص المفقودين، من رجال من نساء من أطفال، يعني مختلف الأعمار. انتبه فريديك أن في شاب اسمه نيكولاس حاطي الإعلان أن هذا مفقود من 4 سنوات في وين؟ في أمريكا، والعمر مقارب لعمره، وفيه ملامح من فريديك. فريديك يعني انتبه، يوم شاف صورة نيكولاس هذا المفقود شاف ان هذا يشابه، لكن طبعا لون البشرة شوي يختلف، ولون الشعر يختلف، ولون العيون يختلف، لكن تقاسيم الوجه وكذا تقريبا يعني بإمكانه أن يقلد هالشخصية. جت في باله الفكرة، وهو طبعا محترف في تقليد شخصيات، فقال أنا ليش ما أنتحل شخصية نيكولاس، خصوصا أنه صار يبحث عن صور أخرى منشورة لنيكولاس، وتأكد أن هذا عليه علامات مميزة مثل الوشوم. أخذ صورة الشاب هذا المفقود نيكولاس، لأن أهله انشروا أن ترى ولدنا عنده يعني مثلا في كتفه فيه حاط تاتو مثلا أو وشم على شكل نسر، وحاطين صورة الوشم. راح حق اللي يوشمون قال له أبيك توشم لي نفس الوشم اللي موجود على إيد صاحب هالصورة، وصار يقلد جميع العلامات على جسده. ولا وش سوى؟ راح صبغ شعره، لكن البشرة واللون لون العيون هذا أمرها محلول. أنا أقول لكم وش سوى بالفعل، قام بنفسه واتصل على الشرطة الأسبانية، هو موجود في أسبانيا، قال لهم الله يخليكم أنا شاب أمريكي واسمي نيكولاس باركلي، وأنا فاقد جزء من ذاكرتي، أنا متذكر اسمي لكن ماني عارف أنا إيش جابني هني أسبانيا، وأنا ضايع وأدور على أهلي والله يخليكم. الشرطة الأسبانية تلقت الاتصال وسووا فريق بحث وراحوا لأخذوه، وأنت إيش جابك هني؟ قال أنا ما أدري، أنا ماني متذكر شيء، أنا ذكرني أنا أمريكي وإني اسمي نيكولاس باركلي، ولكن إيش جابني إسبانيا ما أدري، ولا عندي وثائق ولا عندي أي إثباتات ولا عندي شيء، والله يخليكم أبيكم تساعدوني أبي أوصل حق أهلي. قاموا تواصلوا مع السفارة الأمريكية اللي موجودة عندهم، السفارة الأمريكية تقول زين معقولة يعني ما عنده إثبات، ما قدرتوا تعرفون إذا هو دخل البلاد عن طريق يعني المنافذ أو شيء؟ قال أبدا ما في أي بيانات عنه. إذن شنو اسمه؟ قالوا اسمه نيكولاس باركلي. السفارة استعلمت في أمريكا وتنصدم، بلغت الشرطة الأسبانية قالت لو أنكم تتواصلون مع المركز الوطني للأطفال المفقودين في أمريكا، هذا عندهم مركز خاص حق الأشخاص المفقودين، ويريت بصراحة أن هذا يكون موجود في الدول العربية المركز هذا، أي شخص ينفقد يذكرون اسمه وبيانات وكذا علشان يكون في فريق يبحث عنها. صراحة فكرة جدا جميلة رغم أنها موجودة في أمريكا من زمان. المهم قالوا تواصلوا معهم، تواصلوا مع المركز قالوا نعم فعلا عندنا واحد مسجل صار للآن 4 سنوات مختفي، اسمه نيكولاس باركلي وعمره كذا تقريبا يعني في بداية العشرينات الآن وشكله كذا. قالوا احنا وجدنا واحد اسمه، قال انا امريكي وماني عارف شلون جيت. متاكدين؟ قالوا اي نعم. انجنوا، قام المركز هذا واتصل على عائله باركلي، عائله اللي هو نفسه نيكولاس، وقالوا لهم ترى في شاب اسمه نيكولاس وهذا هو ابنهم المفقود موجود الآن في أسبانيا، فيا ريت إذا ترسلون أحد يروح يتعرف عليه، موجود عند الشرطة الأسبانية وهذا بياناتهم وهذا كل شيء. قالوا ماشي. أرسلوا شقيقة نيكولاس، سافرت من أمريكا طارت إلى أسبانيا وراحت إلى مركز الشرطة. طبعاً فريديك اللي منتحل شخصية نيكولاس كان خايف انه يتم كشفه، رغم انه حاس انه في شبه، وقال ممكن انه يعني 4 سنوات ان الشخص يتغير وكذا، ممكن انه تمشي يعني يا تضبط معاي يا انه يطردوني ويكتشفون اني انا كذاب، انا شنو خسران خليني اجرب. فعلا انتظر، كان خايف شوي، قالوا له وصلت شقيقتك راح تدخل عليك تبي تشوفك. وفريديك جالس على أعصابه خايف. المهم دخلت، أول ما شافت فريديك قال الحين بس خلاص الحين راح تفضحني، وعلى طول تحضن فريديك اللي هو نيكلاس يعني أخوها، وأنت وين وأنا كنت متأكدة أنك عايش، وين كنت كل هالمدة وأنا أختك حبيبتك أدور عليك وما أدري شنو. هني ارتاح وانبسط أن ضابطة معاه العملية، لا وأخته حاضنة فيه ما هي راضية حتى تفكه، لا أخذ معايا الحين أخذ أخذ. قالوا لا ما يخالف انتظر شوي خلينا نسوي الإجراءات ومن هالكلام. وفعلا رتبوا له الأمور والأوراق الرسمية عن طريق السفارة، وسووا له مثل الجواز المؤقت، وتاخذ أخته تاخذ نيكولاس وتوديه إلى أمريكا إلى تكساس وين عائلة نيكولاس. المهم الحين جاء الدور على منو؟ على العائلة، أمه أبوه أخوان الثانيين. وكان خايف فريديك إنه ينكشف، قال ممكن مشت على الأخت، حتى إنه سألوه قالوا له يا نيكولاس يعني الأخت وحتى الشرطة بشرتك ليش صايرة شوية أغمج يعني أغمج من السابق؟ قال أنا اللي أتذكره أني في أمريكا اخطفوني عصابة وعذبوني بالمواد الكيميائية، وبعدين غبت عن الوعي وما حسيت بنفسي إلا وأنا في أسبانيا. شلون هربوني أنا ما أدري، هل كانوا مهربيني علشان مثلا يبيعوني يأخذون أعضائي ما أدري، لكن لما صحيت وبديت استوعب شوي واعرف اسمي واعرف ان انا امريكي توجهت للشرطة وبلغتهم، وسبب تغير لون بشرتي ولون عيوني هي المواد الكيميائية اللي عذبوني فيها. قالت صح ممكن، بس انت نيكولاس حبيبي انت. المهم الحين ناطر اللحظة اللي يدخل فيها على العائلة، ولا تنسون ان اللي راح تشوفه امه، وقلب الام دليل، الام مستحيل في ام بالعالم تغلط بولدها مستحيل، الام اصلا عندها احساس بدون ما تشوفه تعرف اذا هذا ولدها اللي جاي ولا لا، احساس قوي قلب الام دليله. فهو كان خايف انه ينكشف. اول ما دخل عليهم البيت أو تيجي الأم وتحاضن بنيكولاس وتبكي ويا ولد وحبيبي وما أدري شنو، طبعا جايين معاه شرطة الشرطة اللي هم من تكساس اللي بيسلمونه، وصارت تحضن فيه وتبوس إيدينه ورجوله وراسه، ولدي يا حبيبي أنا كنت متأكد أنك موجود وين كنت وكذا. ويجي أخوه الكبير هذا اسمه جيسون، ويشوف نيكولاس في البداية كان مصدوم، بعدين ضحك وانبسط وحضنه. وكل هذا نيكولاس هو نفسه اللي هو فريديك كان خايف، قال الحينها عدت على الأخت وعدت على الأم، الله يستر من أخوي هذا، أخوه طلع بعد وياهم نفس الشيء، حتى الأب، كل العائلة متأكدين أن هذا نيكولاس. وانطلت عليهم خدعة سالفة أن بشرته مختلفة ولون عيونه تغير، ولا الشعر نفسه، تقاسيم الوجه يعني الملامح، الطول، الوزن، نفسه كل شيء، حتى الوشوم مسوي نفس الوشوم، يعني ضبطت وياه الأمور. المهم طبعا الشرطة يبي يفتحون ملف تحقيق يعني في موضوع اختطاف والعصابة اللي على كلامه، العصابة اللي خذوه وشون وصل إلى إسبانيا، الموضوع لازم يحققون فيه، لكن مبدئيا قالوا خلوه يرتاح عندكم وشبوع منه ومن شوفته وقرت عينكم وكذا، وبعدين بعد اسبوع يعني لازم احنا نستدعي نيكولاس ونحقق معه. قالوا ما في مشكله. عاش معاهم، والعائله طلعت عائله غنيه جدا جدا، وصاروا يغرقونه بالهدايا والفلوس وافخم انواع السيارات، وعنده جناح حاطيله سويت عنده في الفيلا مالتهم بس حق نيكولاس، وعيش حياتك ومبسوط. قال انا وين طحت على هالنعيم هذا كله، وشلون قدرت اخدع هالعالم هذه كلها؟ يعني ما خدع واحد اثنين، خدع الشرطة في يعني خدع دولتين اساسا، يعني ما جت على العائلة. المهم بشت اموره زي الحلاوة. المصيبة وين؟ ان سلموه كل الاشياء اللي كان يملكها نيكولاس، من بينها حتى مذكراته. انبسط لما شاف المذكرات. ليش؟ صار يحفظ الأشياء اللي كان يكتبها نيكولاس عن الماضي، لما كان في المدرسة والرحلات، إيش كان يسمي، كان عنده كلب قبل وهو صغير، كان عنده قطوة، كان عنده ما أدري شو. هذه الأشياء كان قام يستخدمها في ريديك، علشان شنو؟ كل شوي يقول لهم أنا تذكرت إنه كان في كذا، عشان يوثق ويأكد عليهم إنه هو نفسه نيكولاس. وهذا كان غباء من العائلة، لكن ما انتبهوا على شيء وكانوا سعيدين طايرين فيه من الفرحة. المهم طبعا اللي كان ماسك القضية FBI، لأن موضوع شوي دولي، كان بأسبانيا ورجع أمريكا وفي عصابة وكان متع، فينتظرون متى يجيهم نيكولاس علشان يحققوا معه. لكن كل ما طلبوه علشان يجي جلسة التحقيق يقولهم أنا أصبت بنوبة هلع وخوف، أقول لك ممثل، وبعدين يطيح على الأرض يتشنج وكذا. قالوا لا الله يخليكم، إحنا ما صدقنا لقيناه على قيد الحياة، تجون أنتم تخرعونا، خلاص يبا لا تحققوا معاه، ما نبي. قالوا لا لازم يخضع لجلسات علاجية، وهذا قانون وهذا ما أدري شنو. وصار يروح جلسات علاجية، مرة يروح مرة ما يروح، ابتلش فيهم الـ FBI، ما هم تاركينه بحاله. طبعا تعبوا الـ FBI، هذا مرة يجي الجلسة مرة ما يجي، يبون يحققوا معاه. للحين هذا مصاب بنوبات هلع وخوف ورعب، ويطيح عليهم ويتشنج، وما هم قادرين يحققوا معاه، يبي يسكرون ملف القضية. في عندهم محققة إبليس قاعد اسمها نانسي، شيطانة، بنت جميلة ودلوع وكذا، لكن تستخدم دائما مظهرها الفاتن وكذا، انها شكلها يعني بريئة، يطوف عليها كل شيء، وايه جنية. اطلع الاعترافات من اكبر واعتى المجرمين. قالوا لها ناسي الله فكينا من هذا، الله يخليك تم سكر ملف القضية، محنا قادرين نتواصل معاه، انت تدخلين عليهم في البيت يشوفونك بنت كيوت وكذا، حاولي تستدرجينا نحقق معاه ونخلص. قال جيبوا الملف. اسمها نانسي. نانسي بدأت أول شيء تقرأ التحقيقات اللي صارت مع نيكولاس في شرطة أسبانيا قبل يجيبون أمريكا، وقرأت أقواله إن أنا خطفوني وإن عذبوني مواد كيميائية، وهذا اللي غير بشرتي ولون عيوني، الشيء ثاني إن أنا فاقد جزء من ذاكرتي، يعني كل الاعترافات اللي قالها هناك وقالها كذلك في أمريكا يعني في بداية التحقيق موجودة، يعني أقوال بسيطة ولازم يستكملون. لكن إيه ما دش مخها المعلومة هذه أو المعلومة العلمية، سالفة إن المواد الكيميائية ممكن تغير لون البشرة والعيون. صارت تسأل الأطباء والدكاترة اللي في الجامعة وكذا، الأشخاص اللي يعني لهم في مجال المواد الكيميائية والطب، قالوا علميا مستحيل أن يتغير لون العيون ولون البشرة بسبب والله تعذيب في المواد الكيميائية ما يصير. شلون يعني؟ ممكن تترك له أثر، ممكن تترك له حروق، بس مو تغير اللون يكون لونه يعني مثلاً كان أسمر صار أبيض ولا أبيض صار أسمر، لا ما يصير كذي. والعيون شلون يعني؟ شلون تغير؟ ما يصير. هني شوي هي فكرت قالت شلون طافت عليهم؟ شلون تغير؟ هني بدأت تشكي شوي. قالت أنا على العموم لازم أقابله. راحت للعائلة. مرحبا بشوف نيكولاس وكذا وبقابله. قالوا لها الله يخليك الرجل تعبان وإحنا خلاص اشتبوا من عندنا، ولدنا كان ضايع ولقينا اشتبون. قالت بس إحنا عندنا ملف قضية لازم نسكره. الله يخليك وكذا ما يخالف بس كلمتين. جابوا لها نيكولاس ويطيح عليهم يتشنج ويسوي الحركات، وتجي أم نيكولاس وتعمل مشاجرة مع المحققة نانسي. قالت لها حلي عنا فكينا من شر. اشتبين انت اشتبين خلاص ولدنا، انا امه يعني انت الحين تبين تقولين ان انا ما اعرف ولدي؟ شو الكلام هذا؟ قالت مو الموضوع بهالصورة، احنا لازم نحقق معه. قالت لا لو سمحتي تطلعي من هالموضوع ولا تجين عندنا مرة ثانية، وما نبيكم تزعجون ولدنا، وتطردها. قالت ماشي. أعطتهم كم يوم ورجعت لهم مرة ثانية. مسكت والدة نيكولاس قالت له أنا ما راح أطلب منه أي شيء، ولا راح أسأل أسئلة خفيفة الله يخليك بليز، ولا تخلينا يعني نستخدم أسلوب ثاني. ترى بإمكاني أعتقله وأعتقلك أنت لأنك يعني تعترضين على التحقيق والإجراءات القانونية، وما بيأثير المشكلة رجاءً. بما أن القضية طبعا انتشرت في الصحافة والناس تعاطفة والعالم فهي ما تبي مشكلة علشان لا تقول بعد الشرطة تزعج ولدنا اللي عثرنا عليه من هالكلام هذا، خصوصا أن عائلة باركلي يعني عائلة غنية وثرية وعندهم علاقات وكذا. تعبت والدة نيكولاس من نانسي، قالت خلاص أوكي. قالت يا ولدي ما يخالف كلمتين وتروح. قال لها ما في مشكلة يا ماما. جلس معها فهي تقول له شلون حالتك انت زين وكذا، وهي شنو تركز على ملامحه. المهم وهي يعني طالعة تفصفص جسد نيكولاس تحاول تصيد اي شيء اي خطأ، انتبهت على شعر نيكولاس. وهذه الحركة او الشيء هذا ممكن ما ينتبهون عليه الرجال، ينتبهون عليه النساء أكثر. هو موضوع أنه يعني صبغة الشعر، لأنها اكتشفت أن جذور شعر نيكولاس لونها مختلف عن الشعر نفسه. يعني هو صابغ شعره، لما كبر شعر الجذور تتغير، يعني يتغير اللون. ولا تنسون أن هذا أساسا نيكولاس اللي هو فريديك أساسا هو جزائري عربي، ونيكولاس أمريكي ولد أشقر، وهذاك صابغ. يعني لما يكبر الشعر تطلع الجذور اللون الأصلي. انتبهت على هالشيء. قالت ها سألته، قالت له تعال بسك سؤال، شلون عذبوك بالمواد الكيميائية؟ فهمني يعني ما أنا فاهمه. قال أنا ما أتذكر، هو كله يتعذر ما أتذكر، بس اللي أتذكر أنه كانوا يحرقوني بالمواد الكيميائية. وقالت له زين أوكي جلدك تغير لونه، عيونك شلون تغير لونها وكذا. ما جابت له طار الشعر علشان لا ينتبه. حققت معه هني تأكدت أن هذا الولد ما هو نيكولاس. فراحت قبل لا تطلع استدعت والدة نيكولاس، قالت لها لو سمحتي ممكن بس أقول لك كلمتين على الانفراد؟ قالت نعم. قالت لها أنا محققة محترفة ولي باع طويل في التحقيقات، وأعرف المجرم من الإنسان الطيب وأعرف كذا وكذا كذا. قالت أنا مهتمة في موضوع ابنك اللي أنت فقدته. قالت شنو ابني؟ هذا ابني خلاص وصل. قالت لها يا ستي ترى أنا شاكة بأن هذا ما هو ابنك نيكولاس، انتبهي، ممكن يكون هذا الشخص منتحل لشخصيته. هذيك انجنت الأم، أنت إيش قاعد تقولين؟ يا المجنونة، يا اللي فيك وما فيك وكذا، اطلعي برا ولا تتدخلين بيني وبين ولدي، أنا أم وعرف وحس وكذا، مو أنت اللي جاي تعلميني بعد هالزمن بعد هالعمر في واحدة ما تعرف ولدها. وتطرد نانسي من البيت، هالمرة طردتها طردة، أقول لكم عائلة غنية وعلاقات كذا، مو بعينها أصلا المحققة. نانسي طلعت وهي زعلانة ومعصبة، راحت حق مديرها قالت للولد اللي عند عائلة باركلي ترى نصاب ومنتحل شخصية نيكولاس، والكل مصدق انه هو نيكولاس، لكن هذا ترى نصاب وانا متأكدة، وانتبهت على شعر راس انه تو الجذور متغير لونها لان اصابغ الولد اصابه شعره، والبشرة مختلفة والعيون مختلفة والكذا كذا. قال يعني ايش تبين يا نانسي؟ قالت يعني ابيك تلقي القبض عليه وتجيبه لي. اكيد لا تورطينا، بكره يطلع كلامك غير صحيح. قالت عليه المسؤوليه، اقدم استقالتي اذا ما طلع كلامي صحيح. قال اوكي، ويرسل لفرقه FBI. قال ادخلوا البيت، لا تقولوا لي بيت واحد ثري، ابيكم تجيبوا لي الولد، واي شخص يعترض اعتقلوه وجيبوه معه. ادخلوا البيت ويعتقلون الولد اللي هو نيكولاس، انجنت الأم ويعتقلون الأم، الأب عصب ويعتقلون الأب، ما خلوا أحد، ويأخذونهم كلهم إلى مركز الشرطة للتحقيق واللي تحقق نانسي. جابوا نيكولاس، ما طول دقيقتين وقال حق نانسي، أنا بعترف كلامك صحيح، وأنا منتحل الشخصية، وأنا صراحة يعني عجبني الوضع وشفت انه يشابهني، وانا اللي حطيت الوشوم وسويت نفسي فاقد الذاكرة علشان ما اجاوب على كثير من الاسئلة، وانا استغربت صراحة شلون قدرت اني يعني اتمكن من خداع العائلة هذه كلها. قالت له انت خلك على صوب، اصلا انا عارف انك نصاب، وانا من اول ما قريت ملف القضية وانا عارف ان كلامك غير صحيح بسالفة تغيير لون البشرة والعيون، كلامك اصلا غير منطقي، انا مو هامني انت اساسا. قال اجل شنو؟ قالت ابيك انت بس تخليك على صوب، ابي العائلة، عائلة ببارك لي هذه ابيها انا. جابوا الام، قالت لها شنو تبين بعد؟ مو اعترف الولد وانه طلع مو ولدي واحنا غلطانين وكذا، وليش محتجزتني أنا يعني هذا بعد كم يوم؟ المحقق رانسي قالت لها يا سيدة، يا والدة نيكولاس، أنا مستحيل أصدق أن خدعة فريديك هذه انطلت عليك، وأن أنت صدقت أن هذا ولدك نيكولاس. ما في أم بالدنيا تخطئ في إحساسها وفي مشاعرها وفي نظرتها وفي كل شيء إن هذا ولدها ولا واحد منتحل. أنا شاك فيك أنتي. قالت شنو؟ قالت إيه نعم، أنت أكيد كنت عارف إن هذا ما هو ولدك، لكن أنا مستغربة شنو سبب التمثيلية اللي أنت عاملتها، وانك تحضنينه وتتعملين ان هذا ولدك نوكلس، وراضيه ان هذا ينصب عليكم وينتهي شخصيه ولدكم نيكولاس. قولي لي شنو السبب، وليش كنت تتغاضين وتعملين نفسك ان يعني ان الخدعه انطلت عليك، انا الا تقولي لي الحين. ما ادري وكذا، الله يخليك، ولا تقعدين تسوي لي مشاكل، انا الان حزينه لانه طلع مش ولدي. قالت احنا ما تبي تكلمين، ماشي خلوها على صوب. قالت جيبوا لي الاخت هذه اللي راحت اسبانيا، اللي راحت وحضنتها هناك، جيبوها. قال لا تعال تعال، معقوله ما تعرفين اخوك رايحه لاسبانيا هناك وتحضنين فيه؟ لا البشره بشرتها، لا نفس لون العيون، والولد حتى ما قالت اشياء يعني ممكن تثبت لك يعني اشياء ما يعرفها الا نيكولاس مثلا وقالها لك، الا لما جاء عندكم في البيت واخذ المذكرات واستخدمها، وانت اكيد عارف ان هذا مش اخوك، لكن ليش كنت موافقة وتمشين التمثيلية على فريديك وتعملي نفسك انك مصدق ان هذا اخوك نيكولاس؟ ليش؟ شنو تقصدين؟ شنو تكلمي تكلمي تكلمي؟ ما هي راضية تتكلم. قالت لازم بسك سؤال، انا شيكت على اخوك اللي هو جيسون، اخوكم الاكبر شقيق نيكولاس الكبير، وتبين لما الشرطة الأسبانية اتصلت على أسرتك في أمريكا وقال لكم تعالوا وجيبوا أحد خلي يتعرف على الشخص اللي عندنا، أخوك الأخوك الكبير اللي هو جيسون كان أساسا موجود في أسبانيا. والغريبة ان بعد اتصال الشرطة الاسبانية سافر من اسبانيا ورجع الى امريكا بدون حتى ما يكلف على نفسه يجي يشوف اخوه في مركز الشرطة، وانت جيتي من امريكا علشان تتعرفين على نيكولاس. ليش؟ ليش مش اخوك الكبير يجي بما انه كان قريب منه وكان في نفس البلد في اسبانيا؟ ليش انت جاي من امريكا وما جاء اخوك؟ قالت اخوي هذا طبعا ما يحب يتدخل في هالامور وكذا، حتى انه في البدايه ما تقبل الامر، لكن بعدين لما شافه في البيت وكذا شعر ان هذا فعلا اخوه نيكولاس. قالت بس اوكي خليك انت على صوب. امسكت جيسون هذا، قالت له جيسون أنت كنت في أسبانيا لما الأسبان اتصلوا على أمريكا وعلى أسرتك قالوا أن أخوك موجود، ليش سافرت في نفس اليوم ولا جيت شفت أخوك موجود في مركز الشرطة؟ قال أنا ما حبيت أني أتعرض لهالموقف، وأنا كنت مستبعد أن أخوي يكون يعني لازال على قيد الحياة لأنه مختفي من 4 سنوات وكذا. قال طيب هذا اللي موجود هذا أخوك؟ قال أنا شعرت إن هذا أخوي. شلون شعرت؟ أخوك ولا مش؟ قال إيه نعم أخوي، بس يعني ممكن علشان المدة اللي قضاها مختفي تغير شكله. قالت لا في سر، أنتم العائلة على علم فيه لكن ما أنتم راضين تقولونه، وخصوصا أنت يا جيسون حركتك هذه لما سافرت وما كلفت على نفسك تروح تشوفه أكيد حاسب شيء. الأمر الآخر، أنا قريت البلاغ اللي أنت قدمته قبل 4 سنوات عن اختفاء أخوك، ذكرت أنك كنت آخر شخص مع نيكولاس وكنتم رايحين إلى الملعب، وبعد انتهاء المباراة نيكولاس قال لك أنا بروح مع مجموعة من أصدقائي وبعدين ألحقكم للبيت على العشاء، ومن يوم اختفى نيكولاس، صح الكلام؟ قال إيه نعم. أنت متأكد من هالكلام هذا؟ وين راح؟ وين كذا؟ تكلم. أثناء التحقيق ضغطت عليه ضغطت عليه، هي شاكب جيسون هذا يعرف شيء، صار يبكي وانهار وقال خلاص خلاص خلاص راح اعترف شوي ولا يدخل المحامي مال جيسون، ولا جايبين محامي بلية كبير ومكلم المدعي العام ومكلم الدنيا قال أنا أطلب بتأجيل الاستجواب بما أن موكلي في وضع نفسي سيء وكذا وموضوع أخوه وأن طلع هذا مش أخوه وهذا الأمر يعني خلاه ينهار نفسياً، أبي تأجلون الاستجواب كم يوم. طبعا نانسي رفضت، قالت لا خلوه شوية الحين راح يعترف. مديرها قال لا لا لا نانسي خلاص لهم حق أن يأجلون استجواب، طلعوه بكفالة. هم طلعوه بكفالة، بعدها بيومين ويجي خبر بأن جيسون توفى بسبب جرعة مخدرات أوفردوز يعني، مات بهالطريقة. اختفى السر، كان بيعترف بشيء لكن ما خلوه يكمل مع نانسي، والأم أرفضت أن تتكلم عن أي شيء، والعائلة دخلت في حزن، ولقوا حطوا اللوم على المحققة نانسي اللي ضغطت على ولدهم وخلتها يروح يتعاطى ويموت بجرعة زائدة. وراحت الحقيقة. أما فريديك اللي كان منتحل شخصية نيكولاس واعترف، اسجنوا 6 سنوات، وبعد 6 سنوات تم ترحيله إلى فرنسا. يومين 3 من وجوده في فرنسا ماتت شخصية فريديك، وظهرت شخصية شاب يدعى روبن شانشيز، يعني انتحل شخصية جديدة. لكن لابد لأي مجرم أن يتم معاقبته وأنه راح يسقط بشر أعماله. هذا روبن اللي هو أساس فريديك استمر في عمليات النصب وانتحال الشخصيات لين ألقوا القبض عليه وانسجن، واستطاع أنه يهرب من السجن، ولا وألقوا القبض عليه مرة ثانية واستطاع أنه يهرب مرة ثانية، جننهم. هالكلام هذا كان في عام، يعني في نهاية عام 2007. هني روبن أو فريديك ظهرت فتاة في حياته وحبها وصار عاشق ومحب للحياة ويبي يتزوج ويبي يكون أسرة ومن هالكلام هذا. لذلك قرر فريديك أن يطوي صفحة الجرائم هذه وانتحال الشخصيات، وأنه يبتعد عن السجن بقدر الإمكان. خلاص وده يعيش في حياة هادئة مع زوجته وعياله وما يبي مشاكل، وفعلا تزوج من هذه الفتاة وجاب 5 من الأبناء. ولا وأصدمكم، الآن هذا فريديك مشهور وعنده صفحة في التيك توك، حتى أنه صرح في أحد المرات عبر حسابه بأن خلال سنوات عمره الماضية استطاع أن ينتحل أكثر من 500 شخصية قام يعني من خلالها في عمليات النصب والاحتيال والسرقة وغيره. حتى أن الشرطة الفرنسية في ذاك الوقت أطلقت عليه لقب الحرباء الملونة من كثر ما كان يتلون وشخصياته، وهو كان سبب في اكتشاف جريمة لكن ما كانت مكتملة، سافة اختفاء نيكولاس، لأن المحققة نانسي كانت شاكة في عائلة باركلي وأنهم هم وراء اختفاء ولدهم نيكولاس، وأن كانوا مبسوطين أن فريديك انتحل شخصية نيكولاس وسووا نفسهم منهم متقبلين وراضين علشان يغطون عن الجريمة. لكن للأسف جيسون أخوه الأكبر واللي كان مشتبه الرئيسي فيه واللي كانت تعتقد نانسي أنه هو اللي قتل أخوه ما كمل اعترافه ومات ثاني يوم بالجرعة الزايدة، والأم رفضت من بعد ذلك التحدث بتاتا عن الموضوع، وراح سر نيكولاس إلى الآن طبعا ما هو موجود، وهي عارفة أنه أصلا ميت أو مقتول على إيد واحد من أفراد الأسرة، وخصوصا اللي هو أخوه الكبير اللي هو جيسون. وكان هذا كله بسبب فريديك اللي انتحل شخصية نيكولاس. مالكم بالطويلة، وأبشركم طبعا فريديك الآن عايش حياته ومشهور، ومن ربع هذول كبسوا كبسوا وطال عمرك وكفوا، اللي هم الشحاذة الإلكترونية. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.